ساعات نلف ساعات نطول نحكي الحكاوي في القلوب وما ننساهاش. فاكرة ما كنا ساعات نلف ساعات نطول نبني في بيوت حيطانها خوف ما سكناهاش. فاكرة الطريق أوقات يدي يقلب صلاة ونخاف تكون نشاوير غلط وما نمشيهاش. فاكرة الطريق أوقات يحس ساعات يروح تملك بيوت الشمس وتسد الفروق وشعور كتير أخاف وأخير ألا بستهاش. فاكرة ما كنا ساعات نلف ساعات نطوف نضحك على ساعة الزمن ما يعديهاش. تجري عواميد جنبنا حتى اليفر اضحك لنا تقطعها كلمة مننا حنزل هنا. دلوقتي وحدي ساعة تلف هي كمان ساعة تطوف نسمع أغاني بعض ما نغنيهاش.